من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وإلا لتسلسلت الإرادات فعد الإرادة إلا فاعليا للفعل في غير محله، وإنما الإرادة والشوق الذي قبلها من لوازم العلم المتمم لفاعلية الفاعل. كان الكلام في بيان حقيقة الإرادة. قلنا بأن العلامة قدس سره الشريف قال أن الإرادة فينا تبتني على هذه الأمور: أولا العلم تصورا وتصديقا، وثانيا الشوق الشديد، وثالثا الإرادة، ورابعا تحقق الفعل خارجا. ثم انتقلنا إلى هذا البحث، وهو أنه بعد أن يتحقق العلم تصورا وتصديقا ويحصل الشوق، فهل حصول الشوق بشوق آخر أو لا؟ أجبنا على هذا السؤال بأنه إنما يحصل الشوق بالضرورة، وبينا معنى الضرورة. قلنا ليس المراد من الضرورة هنا الإضطرار، ليس المراد من الضرورة هنا الإلجاء، ليس المراد من الضرورة هنا وجود قهر من عامل خارجي، وإنما المراد من الضرورة هنا أن هذا الموجود الذي هو الإنسان ركب تكوينا بنحو إذا شخص كماله وصدق بأن هذا كمال له فإنه يشتاق إليه. من قليل ما قرأتم في الحلقات أن الإنسان إذا اقترن عنده لفظ بمعنى مرات عديدة أو في ظرف معين، هناك قانون تكويني في ذهن الإنسان إذا ارتبط عنده شيئان فإنه دائما إذا تذكر أحدهما ينتقل إلى الآخر. خب هذا مجبر عليه؟ لا، مو مجبر عليه، ولكن إحدى القوانين التكوينية التي وضعها الإنسان في فطرتي، وضعها الله سبحانه وتعالى في فطرتي هذا الموجود. كذلك في المقام، الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الموجود بنحو هو طالب لكماله وهارب من نقصه، فكلما شخص كمالا وصدق بأن هذا الشيء كمال له فهو طالب له ولا يتأخر في ذلك. وهذا ما عبرنا عنه بأنه يجب عنه لا أنه يجب عليه، وفرقنا بينهما بشكل واضح فيما سبق. منشأ هذا الشوق إذن ذلك العلم، التصور والتصديق. فإذا حصل شوق للإنسان ينشأ من الشوق إرادة للفعل، لما ذكرنا فيما سبق أنه الدليل على أن الإرادة غير الشوق هو أنه قد توجد الإرادة ولا شوق، وقد يوجد الشوق ولا إرادة. إذن الدليل على أن هناك شيء وراء الشوق وما ذكرناه فيما سبق. إذن يتولد هذا التولد أيضا ليس بنحو الوجود عليه، ليس بنحو الإضطرار والإلجاء، أيضا بنفس البيان السابق، وهو أنه نعلم يقينا من أدرك كمالا وصدق بوجوده يحصل له شوق، وإذا حصل له شوق فيكون مريدا لتحقق ذلك الفعل في الخارج. ومن هنا يأمر القوة المحركة، القوة المبثوثة في البدن، فتحقق الفعل خارجا. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذه الإرادة التي توجد من الشوق، هذه الإرادة هل هي بإرادة أو ليست بإرادة؟ هل أن هذه الإرادة مسبوقة بإرادة أو أنها ليست مسبوقة بإرادة؟ يعني أنا عندما أريد أريد لكي أريد، أريد الإرادة أو أنها غير مسبوقة بإرادة؟ الجواب أنه يستحيل أن تكون مسبوقة بإرادة، نفس الإرادة. لماذا؟ لأنه ننقل الكلام إلى الإرادة الثانية. هذه الإرادة الثانية أيضا تحققت بإرادة أم بلا إرادة؟ فإن قلت أنها بإرادة فننقل الكلام إلى الإرادة الثالثة وهكذا، فلا بد أن نصل إلى مورد أن الإرادة تتحقق بلا إرادة سابقة، وإلا لتسلسلت الإرادات إلى غير النهاية لا إلى نهايتين. من هنا وجدت شبهة الأذهان، وهي أنه تبين أن الإرادة ليست إرادية، وإذا لم تكن إرادية فتكون ماذا؟ غير إرادية. وإذا كانت الإرادة غير إرادية هذا معناه أنك تريد وأنت مجبر على أن تريد، فأيضا تأتي شبهة الجبر ماذا؟ من جديد. وهذه المشكلة حاول الأصوليون بشكل، الفلاسفة المتكلمون كلهم بشكل أن يتخلص من هذه المشكلة، ولكنه الذي يحل المشكلة بنحو الإجمال في محل كلامنا هو أن الإرادة صحيح ليست بإرادة ولكنها باختيار، الإرادة ليست إرادية ولكنها اختيارية. يعني يمكنك أن لا تريد ولكنك تريد. لماذا؟ باعتبار من أدرك كمالا وصدق بوجوده وحصل له شوق فإنه يريد، يعني نعلم أنه سيريد وأنه يجب عليه أن يريد. وما معنى الاختيار هنا؟ هنا يقولون أو يقول بعضهم المراد من الاختيار يعني الحب. هذا الحب منشأه أين؟ منشأه أن هذا الكمال المدرك ملائم لذات الفاعل، فيحصل للإنسان حب لكي يريد ذلك الفعل، لكي يحقق الإرادة. فإذا تحققت الإرادة عند ذلك تتحرك العضلات لوجود الفعل أو لإيجاد الفعل خارجان. إذن الإرادة وإن لم تكن إرادية ولكنها ماذا؟ ولكنها اختيارية. ما معنى اختيارية؟ يعني أن هذه الإرادة إنما نشأت من حب الفاعل لذلك الفعل، فإذا نشأت من حب الفاعل لذلك الفعل لا إشكال ولا شبهة أنه لا يمكن أن يتحقق الفعل خارجا إلا بتحقق الإرادة، فيحب أن تتحقق الإرادة حتى يتحقق المراد خارجا. وهذه جميعا من الشوق والحب والإرادة وتحقق الفعل خارجا، هذه الأمور الثلاثة قبل تحقق الفعل خارجا، كلها منشأها شيء واحد وهو ما فطر عليه الإنسان من حب الكمال. يعني الدليل آخر احنا ما عدنا على هذا، أنه لماذا أنه إذا أدرك الإنسان كمالا وصدق بأن ذلك الكمال كمال له لماذا يشتاق؟ ما هو الدليل على الشوق؟ يعني ما هو الحد الأوسط للاشتياق؟ الجواب إرادته للكمال وحبه للكمال وملائمته لذاته، فطر على هذا. لماذا بعد الاشتياق يحصل حب؟ لأنه طالب للكمال. لماذا أنه بعد هذا الحب توجد إرادة؟ لأنه طالب للكمال. وهذا هو الذي يؤدي بنا أن نقول أن الإنسان إذا شخص كمالا فإنه العقل يقول له ينبغي أن تفعل. أكو مشكلة الآن في علم الأخلاق المعاصر، تقول بأنه من أين تقولون أن الإنسان إذا أدرك شيئا لا بد أن يفعل ذلك الشيء؟ ما الملازمة بينهما؟ أنا أدرك أن العدل حسن، سلمنا معكم، العقل يدرك أن العدل حسن ولا يدرك؟ نعم يدرك. ومن يقول بأنه وكل ما أدرك حسن فينبغي فعله؟ هذا فينبغي فعله من الجبنة، وهذا بعد قياس من الشكل الأول يصير. هذا الصدق عدل، او العدل الصدق عدل، وكل عدل ينبغي فعله. اذا الصدق ماذا ينبغي فعله؟ هاي الكبرى انتم منين جايبين؟ صح، نعم، احنا نسلم معكم ان الظلم قبيح وان العدل حسن، اما وكل حسن ينبغي فعله وكل قبيح ينبغي تركه، هاي الكبرى انتم منين تجيبوها؟ دليلكم عليها شنو؟ بعد اتضح الدليل على ذلك، دليلها ما هو؟ دليلها ان الانسان اذا عرف ان هذا عدل فاذا الكمال هو اين؟ في العدل، فيكون طالبا له، واذا كان قبيح فيكون منزجرا عن الحد الاوسط، وهذا الامر الفطري الذي ركب في فطرة الانسان تكوينا انه طالب لكماله ومنزجر عن نقصه وعدم كماله. فلهذا السيد الامام قدس سره الشريف في رسالة الطلب والارادة، هذه رسالة بترجمة وشرح سيد احمد الفهري، صفحة 152 من هذه الرسالة، يقول تحقيق، هذا المثل مرتبط بسيد الامام، ما عدنا شغل بالشرح او بالترجمة، تحقيق: اعلم ان الله تعالى وان افاض على المواد القابلة ما هو اللائق بحالها من غير ظنة وبخل والعياذ بالله، لانه انزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الله سبحانه وتعالى أنزل عطاءه، وما كان عطاء ربك محظورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، كلا نمد، ولكن هذا يأخذ العطاء ليقتل به الحسين، وذاك يأخذ العطاء ليكون الحسين سلام الله، وإلا كلاهما بمدد إلهي، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. ولكن هنا من قبيل ما ذكرنا مرارا بأنه هذه الوجودات عندما تأتي من فوق لا لون لها، تلونها من أين يحصل؟ من القوابل، من قبيل الماء الذي يأتي من فوق، من قبيل المطر الذي ينزل، له شكل معين؟ ها؟ ليس له شكل. شكله من اين ياخذه؟ ياخذه من الاناء الذي يقع فيه، فان كان الاناء مربع الماء نصف مربع شكل، ان كان الاناء ملون لونه احمر انت تباوع شوف الماء من لون جسم، والا في واقعه الماء لا شكل له ولا لون له ولا ولا ولا، وعطاء الله وفيض الله ايضا كذلك لا لون ولا طعم ولا شكل له، وإنما القوابل هي التي تعين أنه في هذا المسير أو في ذاك المسير. وهذه هي: وإن أصاب على المواد القابلة ما هو اللائق بحالها من غير ظنة وبخل والعياذ بالله، لكنه تعالى فطر النفوس سعيدها وشقيها، خيرها أو خيرها وشريرها، على فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي مكان تجدون بأن هذه الفطرة القرآن يعبر عنها بالسنن: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه القوانين اللي احنا نقول بأنها قوانين عقلية القرآن يعبر عنها بالسنن الإلهية. طب هذه الفطرة ما هي؟ قال: العشق بالكمال المطلق، فجبلة النفوس بقضها وقضيضها إلى الحنين إلى كمال لا نقص فيه، وخير لا شر فيه، ونور لا ظلمة فيه، وإلى علم لا جهل فيه، وقدرة لا عجز فيها. والشاهد واضح أمامنا بعد إحنا الاستقراء وتأريخ البشرية يثبت هذا. نعم، اختلاف البشر في ماذا؟ في تشكيل هذا الكمال. بعض يرى أن هذا الكمال إنما يكون بهذا العمل وهو جمع المال، وبعض يرى أن هذا الكمال إنما هو بجمع العلم. كمال هنا ذاك من يشخصه كمال، ومن هنا هذا الإنسان عند استعداد أن يضحي بكل شيء لأجل هذا الكمال، وذاك الآخر عند استعداد أن يضحي بكل شيء لأجل ذلك الكمال. محال أن الإنسان يعرف أن العمل ليس كمالا له ويسعى خلفه، هذه فطرة الله. وبالجملة الإنسان بفطرته عاشق الكمال المطلق، وبتبع هذه الفطرة فطرة أخرى فيها هي فطرة الانزجار عن النقص أي نقص كان. ومعلوم أن الكمال المطلق والجمال الصرف والعلم والقدرة وسائر الكمالات على نحو الإطلاق بلا شوب ونقص وحد لا توجد إلا في من؟ إلا في الله تعالى، فهو المطلق وصرف الوجود وصرف كل كمال. إذا في فطرة كل إنسان طلب المطلق ومطلب المطلق، وهذه هي فطرة التوحيد. ولكن قد يخطئ الإنسان ويتصور أن هذا المطلق هنا، ولكنه أين؟ هنا عندما تبلى له السرار يتضح تبين أنه كان يذهب وراء السراب يحسبه الظمآن ماء، وأن في الواقع ماذا؟ كان سراب بقيعة ولكن يحسبه الظمآن ماء. كان يتصور أنه الكمال ولكنه يوم يظهر الله بالحق، فإذا ظهر بالحق عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يتبين السراب من الماء، يتبين الحقيقة من الوهم. فلهذا تجدون أن القرآن الكريم يقول يوم يأتي تأويله، هذه الأفعال التي تقول لها حقائق حقائقها متى تأتي؟ تأتي يوم القيامة. فالإنسان عاشق جمال الله ويحن إليه تعالى، وإن كان من الغافلين، ولطيف هذا، وإن كان من الغافلين ولكنه في واقعه طالب. وفي الروايات فسرت الفطرة بفطرة المعرفة وفطرة التوحيد، ألا إلى الله تطمئن، ألا بذكر الله، خلط مع الأسف مكتوبة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب وإليه المرجع والمآب والمصير، وهو تعالى غاية الغايات. وإلى أن يقول فطر الناس على هاتين الفطرتين، الفطرة الأصلية هي فطرة العشق بالكمال المطلق، والفطرة التبعية هي فطرة الانزجار عن النقص، لتكون براق سيره ورفرف معراجه، وهما جناحان إلى الله بهما يطير إلى وكره، وهو فناء الله وجنابه. ولقد فصلنا أحكام الفطرة في بعض الرسائل والكتب. إذا دائما الإنسان إذا أدرك كمالا فإنه يشتاق إليه ويحبه ثم يريده. ينافي الاختيار أو لا ينافي الاختيار؟ لا، لا ينافي الاختيار. لماذا؟ لأنه مقتضى ذاته هكذا، لأنه طالب لكماله، وهذا يحقق له ذلك كمال. فلي وين يلزم الدور مولا؟ يعني شخص كمالا علم فيحصل له شوق، فيحصل له شوق، وبعد الشوق تصديق بحق إدراك. هذا ما مرتبط بالعمل، ما مرتبط بالشوق. صور دور ميقر وين أنا بدي أقول بين، قولوا هذا يتوقف على هذا، وحيث ذاك يتوقف على هذا سووا لي دور منطقي وصدق به، يعني آمن بأنه واقعا كمال مو فقط تصوره. صدق ثم ماذا؟ تحقيقه بعصار إرادة وفعل. شنو علاقته بالشوق؟ كل علاقة ما. تأملوا جيدا، شوفوا الدور، تقلون طلعوا اكتبوا انطونا زين. قال وتتبعه الإرادة بالضرورة، يعني بعد الشوق الشديد تتحقق الإرادة من غير توقف على إرادة أخرى. يعني لكي تكون مريدا لا يشترط أن تريد الإرادة، وإلا ننقل الكلام إلى إرادة ثانية. لكي تكون مريدا لا بد أن تريد الإرادة وتتسلسل الإرادات، وإلا لتتسلسلت الإرادات. إذن النتيجة ماذا تريد أن تقول؟ الذي عقدنا له الأمر الأول أن المبدأ الفاعلي لهذه الأفعال هي الصورة النوعية أم الإرادة؟ الجواب فعد الإرادة علة فاعلية للفعل في غير محله، وإنما الإرادة ماذا؟ من متممات المبدأ الفاعلي للفعل، وإنما الصورة النوعية النفس الإنسانية هي المبدأ، وإنما الإرادة والشوق الذي قبلها من لوازم العلم، ذلك العلم المتمم لفاعلية الفاعل. طبعا والشوق والإرادة تكون من لوازم علم بعد، يعني أن المبدأ الفاعلي هو ماذا؟ هي نفس صورة النوعية، ولكن تتوقف على شرط أو لا تتوقف على شرط؟ نعم، شرطها ماذا؟ العلم ومتممات العلم، العلم والتصور والتصديق. متممات العلم ما هي؟ هي الشوق والاختيار والإرادة. وثانيا أن أفعال الإنسان مما للعلم دخل في صدوره لا تخلو من إرادة الفاعل. كل فعل إذا صدر من الإنسان بإرادته وعلمه فهو فعل اختياري وإرادي، وإن كان تحت أمر وتحت قهر قاهر. الآن يقف على رأسك الشخص يقول إما أن تفعل كذا تقوم من هنا، وإما أقتلك. هذا الفعل إرادي لو مو إرادي إذا قمت من مكانك؟ بلي، ولكنه في الفقه إرادي لو مو إرادي. شخص يقول إما أن تبيع البيت وإما أقتلك. أحسنتم. ومن هنا يتضح بأن الإرادة والاختيار التي نقولها في الحقوق والفقه غير الإرادة والاختيار الذي نقولها ماذا؟ في الفلسفة. لأنه يقينا أنت عندما تبيع البيت هذا الفعل فعل إرادي لو مو إرادي، وكان بإمكانك أن لا تبيع وتموت أو ليس بإمكانك، إذن الفعل إرادي. حتى لماذا أن الشارع جعل هذا الفعل خارج عن الإرادة فلم يرتب عليه أحكام الإرادة؟ بعد ذلك بحث فقهي لا علاقة لنا به، وهذا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في أقسام الفاعل عندما يقسمون الفاعل. ومن أقسام الفاعل الفاعل بالجبر، السيد العلامة يقول بأنه الفاعل بالجبر هو أحد أقسام الفاعل بالقاف كما تقدم في بحث البداية. وثانيا أن أفعال الإنسان مما للعلم دخل في صدور ذلك الفعل، توعكم في صدوره لو في صدورها؟ صدوره. حتى يعود للماء الموصولة مهم، لا تخلو من إرادة الفاعل حتى الفعل الجبري، وسيأتي في البحث عن أقسام الفاعل ما ينفع في المقام عندما نبين أقسام الفاعل. وثالثا أن الملاكة اختيارية الفعل، وأن الفعل اختياري أو ليس باختياري. شوفوا السيد العلامة بدل التعبير، بدل ما يقول أن الملاكة في إرادية الفعل عبر ماذا؟ اختيارية الفعل. ومن هنا يرى بأن الإرادة لابد أن تكون مسبوقة باختيار، وإلا إن لم تكن مسبوقة فتلزم تلك الشبهة، وهذا ما أشرنا إليه في الأمر الأول. وهو صحيح أن الإرادة ليست إرادية، ولكن الإرادة أمر اختياري. وعندما نقول اختياري لا يأتي إلى ذهنكم مرارا ذكرنا هذا المطلب، مو معناه أنه لابد أن يتحقق منه الترك تارة والفعل أخرى حتى نقول أن الفعل ماذا؟ فعل اختياري. لا، قد دائما ماذا؟ يختار أحد الطرفين، يعني الفعل دائما هذا يتنافى مع اختياريته أو لا يتنافى؟ لا يتنافى، كما قلنا في المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، لكي نثبت أن المعصوم مختار في عمله لا نحتاج أن يعصي ولو مرة واحدة حتى يثبت لنا أنه قادر ماذا؟ على العصيان. نحتاج إلى هذا نحن؟ لا، نحن نثبت أنه مختار مع أنه لا يصدر منه إلا فعل طاعة، أما ترك الطاعة لا يصدر منه. إذن لا يقول لنا قائل إذا كان أحد الطرفين دائما هذا ينافي ماذا؟ اختيارية الفاعل. هذا المطلب أقوله مرارا لأنه في الإلهيات في البداية، وهنا نحن نقول الله مختار ومع ذلك نقول أن الفيض دائم منه ولا تنافي بينهم. ولكن المتكلم ما استطاع أن يتصور هذا، قال إذا أراد الله يصير مختار لابد أن كان لم يخلق العالم زمنا ثم خلقه، يعني هم العدم وهم الوجود حتى يثبت أنه ماذا؟ مختار. نقول لا، حتى لو كان أحد الطرفين يعني هو الفعل أزلا وأبدا فهذا لا يتنافى مع اختياره. يقول الملاك في اختيارية الفعل هو تساوي نسبة الإنسان إلى الفعل والترك. أنت بالوجدان تجد بأن أي فعل فرض، أي فعل فرض نسبة الإنسان إليه، نسبة الإنسان إليه إلى الفعل والترك متساوية أو ليست متساوية؟ نعم متساوية. هذا شرب السم، ها هل يوجد عاقل يشرب السم؟ ولو عاش 1,000,000,000,000 سنة ولو عاش ما لا نهاية له، هل يختار السم شرب السم على عدم شربه؟ يختار ذلك؟ ها؟ مع أنه قادر أو ليس بقادر، يمكنه أن يختار أو ليس بإمكانه أن يختار. يعني إذا أراد أن يمد يده إلى السم تشل يده، ويستطيع أن يمد يده إلى السم، يستطيع أن يمد يده إلى السم ويش، ولكن يمد أو لا يمد؟ لا يمد. إذن نسبة الإنسان إلى الفعل والترك هي ملاك الاختيار، وهذا لا يتنافى أنه إذا تحققت أجزاء العلة بجميعها الفعل يكون فعل وجوبي، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. إذن إذا نسبنا الفعل إلى نفس الفاعل فالنسبة بالإمكان، أما إذا نسبنا الفعل إلى كل الفاعل بأجزائه وعلله الأربعة، أم النسبة إمكان لوجوب؟ بلي؟ إمكان النسبة وجوب. تتنافى مع الاختيار أو لا تتنافى مع الاختيار؟ لا لا تتنافى، لا تتنافى مع الاختيار، اختيار، لأننا قلنا أن هذا الوجوب وجوب عنه. يعني إذا تحققت هذه العلم نعلم يقينا أنه سيفعل، مو يجب عليه أن يفعل، لأنه قلنا أن المراد من الضرورة هو يجب عنه لا أنه يجب عليه. فلهذا تجدون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مرحلة، هذا كتابكم ولا تطوني تفضلون، في الصفحة بحسب كتابكم في الصفحة 179 من هذا الكتاب، هناك في الفصل العاشر من المرحلة الثامنة يقول: وأما الثانية في وسط الصفحة، وأما الثانية فلأن نسبة العلة الفاعلية بما أنها إحدى العلل الأربع إلى الفعل، هي أي نسبة؟ هي ليست نسبة الوجوب، وإنما هي نسبة إمكان. هذه نسبة العلة الفاعلية إلى الفعل، يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، ولكن إذ مجرد وجود العلة الفاعلية لا يستوجب وجود المعلول ما لم ينضم إليه سائر العلل، فإذا انضمت إليه سائر العلل فالنسبة تكون إمكان ووجوب، بعد تكون النسبة وجوب. طبعا هذا أين؟ في الفاعل الناقص أنا وأنت، أما في الله سبحانه وتعالى النسبة هم مرة تكون بالإمكان ومهم مرة تكون بالوجوب، ودائما تكون بالوجوب. لماذا؟ لأن فعله لا يتوقف على شيء. التفتوا لهالنكتة، أنا عندما أريد أن أعمل أكتفي بالعلة الفاعلية ولا بد أن توجد العلة الغائية، العلة غاية، علة المادية وعلة صورية. الله هم يريد أن يعمل عملا، يعني يريد أن يوجد عالم الإمكان، هم يحتاج إلى أن يوجد هناك شرائط لفعله أو لا يوجد؟ لا يحتاج، بل يعني الله له غاية في فعله، بل يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يستكمل بفعله غايته ذاته، قلنا في بداية الحكمة، وهو أنه أول الأوائل وغاية الغاية. نعم له غاية، غايته ما هي؟ ذاته. نعم قولوا شيء آخر، وهو أنه لا بد أن يكون لفعله غاية مو له غاية، يعني أن فعله تترتب عليه غاية، ولكن له للفاعل وللفعل غاية. ومن هنا قالوا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبادة ليست غاية الفاعل، وإنما هي غاية من؟ غاية الفعل. وبيحتاج إلى علة مادية وعلة صورية ولا يحتاج؟ أنا عندما أريد أن أزرع الآن هنا الشجرة في هذه الأرض، هل أكتفي بالعلة الغائية أو العلة الفاعلية لو أحتاج علة مادية وصورية؟ أحتاج. الله هم يحتاج. ومن هنا نقول أن عليته أو نسبته إلى الفعل دائما نسبة الوجوب، يعني الضرورة، فإذا صارت ضرورة يعني يجب عنه دائما وأبدا وهو دوام الفعل. شنو الدليل؟ شنو الدليل على أنه لا يمكن أن يحتاج إلى شرطه؟ لأن ذلك الشرط الذي يريد أن يحقق على أساسه الفعل، فعله أو غيره تدرك جيدا. هذول اللي يقولون بأنه الله سبحانه وتعالى لم يخلق ثم خلق، نقول لم يخلق لماذا؟ شرائط ماكو، هذا معناه فعله يتوقف على فعله وهو محال. الشرائط كلها متوفرة، إرادة ماكو، خب ماذا عدا مما بدأ؟ شنو صار؟ فتمر إرادة ما كان عنده، بعدين حصلت عنده إرادة، هذا معناه حصول التغير ماذا؟ في الذات المقدس. إن تجاوبون على هذه الإجابات ثم اذهبوا إلى ما شئتم، إحنا مو مهم عندنا، إما لتحلون الإشكالات ثم قولوا بأنه لا الله خلق لم يخلق ثم خلق، وإذا ما قدرت تجاوبون ثم بقالة الحكيم وهو أنه فيضه أزلي وأبدي والفيض منه دائم متصل. نعم، والمستفيض داثر وزائل، أحمد ما مناقشين في هذا، لكن يا دائم الفضل، والروايات مشحونة بهذا أنه دائم الفيض ودائم الفضل. إذن إلا في هذا يقول سيد علم اللهم إلا أن يكون الفاعل علة تامة وحدها، فإذا كان علة تامة وحدها طبعا هل يتوقف على انضمام بقية العلل أو لا يتوقف؟ قال لا يتوقف. فإذا نسبة الفعل إلى الإنسان نسبة الإمكان، ونسبة الفعل إلى الله نسبة الوجوب، والوجوب ينافي الاختيار أو لا ينافي الاختيار؟ بينا لكم أن الوجوب لا ينافي الاختيار، لأن الوجوب ليس معناه الاضطرار، لأن الوجوب الذي معناه الاضطرار يجب عليه لا أنه يجب عنه. قال وثالثا، شنو سؤالكم كان بحسين؟ قوابل ماكو مولانا، كان ولم يكن معه شيء، كان ولم يكن معه شيء. هسه تقول عاد هاي القوابل هاي تقولون انتم هاي المواد كذا، هذا بعد بحث اخر. قال وثالثا ان الملاكه اختياريه الفعل تساوي نسبه الانسان الى الفعل والترك، وان كان الفعل بالنظر اليه اي الى الانسان وهو تام الفاعليه. متى يكون تام الفاعليه؟ إذا انضمت إليه بقية العلل، وإن كان الفعل بالنظر إلى الإنسان وهو تام الفاعلية ضروري الفعل والوقوع، الفعل ضروري الفعل تحقق ضروري تحقق، ولكن هذا لا ينافي الإمكان، النسبة السابقة يعني نسبة الإنسان إلى الفعل بالإمكان، وبعبارة واضحة نسبة الفعل إلى العلة الناقصة بالإمكان هذه لا تنافي نسبة الفعل إلى العلة التامة بالوجوب. هذا تمام الكلام في الإرادة. بعد ذلك ننتقل إلى الكيفية الأخرى وهي القدرة. القدرة أيضا من الكيفيات النفسانية، وسيأتي بحثها مفصلا إن شاء الله تعالى عندما ندخل في المرحلة الثانية عشرة في الإلهيات بالمعنى الأخر، ونبحث القدرة، قدرة الواجب سبحانه وتعالى، ما هو تعريفها، ما هو حقيقتها. ولكن بنحو الإجمال نقول بأن القدرة في الإنسان بنحو، وفيه سبحان الله سبحانه وتعالى بنحو آخر. في الإنسان هي عرض، وفيه سبحانه وتعالى عرض لعين ذاته، هو قدرة لا عجز فيه، مو أنه له قدرة، لا هو قدرة لا عجز فيه. إذن الفارق الأول أن القدرة فينا كيفية نفسانية قد توجد وقد لا توجد، قد نعملها وقد لا نعملها، تارة أنا قادر وأخرى أنا عاجز، إذن هي كيفية عارضة على النفس، مرة بها قادر، وإذا وجدت هذه الكيفية فهو قادر، وإذا لم توجد هذه الكيفية فهو عاجز. ولكن الله سبحانه وتعالى هم يوصف مرة بقدرة ومرة بعاجز، وهذا هو ملاك الصفة الذاتية، أن الله إذا اتصف بصفة بعد لا يتصف بما يناقضها، إذا اتصف بالقدرة بعد يستحيل أن يتصف ماذا؟ بالعاجز. أما إذا اتصف بالرضا يستحيل أن يتصف بما يضادها أو يتصف بما يضادها، وهي الغضب. إذا تبين أنها صفة غير ذاتية. هذه هي التي هي رواية أنقلها لطيفة لكم. الرواية تقول بأنه جاء شخص إلى الإمام سلام الله عليه قال له الحمد لله منتهى رضا. قال الإمام رضا في ذهن الإمام رضا قال لا تقل الحمد لله منتهى رضا، قل الحمد لله منتهى علمه. والسائل ليه الإمام ليش قال نقل من الرضا إلى العلم؟ يريد أن يقول أن الرضا متناهي لأنه صفة فعل، وصفة فعل متناهي لأنه لا بد تنتهي في مكان يبدي الغضب، وإن تحمدته بصفة متناهية قل له الحمد لله منتهى علمه، وعلمه لا متناهي فالحمد له غير متناهي. قال ومن الكيفيات النفسانية القدرة، وهي حالة هيئة عرض في قبال الواجب، فهي ماذا؟ عين ذاته. الفرق الصغير أنه في الإنسان بالقوة وفي الله ماذا؟ بالفعل. لماذا؟ باعتبار أن الإنسان قد يعمل القدرة وقد لا يعملها. لماذا قد يعمل وقد لا يعمل؟ لأنه إذا وجد أن الشرائط غير متوافرة فلا يعمل القدرة، أما إذا وجد أن الشرائط متوفرة فيعمل القدرة. أما الله سبحانه وتعالى يريد يعمل القدرة يحتاج إلى شرائط أو ما يحتاج إلى شرائط، فإذا يعمل القدرة ماذا؟ دائما وأبدا. إذن الفرق الثاني أن القدرة فينا بالقوة، يعني قد تأتي إلى الفعلية وقد تبقى في حيز الإمكان والقوة، ولكن القدرة فيه سبحانه وتعالى دائما وأبدا بالفعل. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك مانع ولا تتوقف على أي شرطين. هذان فرقان أساسيان بين قدرة الإنسان وبين قدرة الله سبحانه وتعالى. فإن قدرة الإنسان أولا كيف عرض وهناك ذاتية، وثانيا هنا بالقوة وهناك بالفعل. بلي بلي بلي يعني شنو الله بلي قادر؟ يعني يستطيع أن يظلم أو لا يستطيع؟ هو اختار، لا هو اختار أن لا يظلم، هو اختار يعني اختار أحد أعمل هاي القدرة أعملها في هذا الطرف أو في هذا الطرف، في أعماله للقدرة بالقوة أو بالفعل، هو اختار وفعل، مو أنه متوقف لا يفعل ولا يترك، لا مو هالشكل، وإنما اختار وأعمل قدرته وفعل. خب هذا يتنافى مع أنه مختار؟ لا لا لا يتنافى، لأنه ذاك الطرف الثاني بعد أزلا وأبدا لا يتحقق، لأنه هو اختار لنفسه أزلا وأبدا أن يفعل. هذا اللي أقول النقطة احفظوها جيدا، وهو أنه لكي نثبت اختيار قدرة مو دائما لابد طرفي الفعل والترك يقعان حتى نثبت القدرة والاختيار، هذا ما نحتاج. قال ومن الكيفيات النفسانية القدرة، وهي حالة محالة، حالة بدون هاي التشديد، وهي حالة في الحيوان بها، أي بهذه الحالة يصح أن يصدر عنه الفعل إذا شاء، ولا يصدر عنه الفعل إذا لم يشاء، ويقابلها العاجز. هذه الصحة الفعل والترك إشارة إلى الإمكان، أما إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل، هذا النزاع بين المتكلم وبين الفيلسوف. فإن المتكلم يعرف القدرة إذا يصح منه الفعل والترك وهي الإمكان، ولكن الحكيم يقول بأن القدرة هي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، وإن كان شاء وفعل دائما أزلا وأبدا. قال وأما القدرة المنسوبة إلى الواجب تعالى، فإذ كان الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، فالقدرة فيه ما هي؟ هذا بعد برهانها تقدم، أين تقدم فيما سبق بأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات والخصوصيات. يقول إذن القدرة المنسوبة إلى الواجب ما هي؟ قال فهي مبدئيته الفعلية بذاته، يعني هنا فعلية وهناك ماذا؟ بالقوة، هنا بذاته وهناك بالعرض. مبدئيته الفعلية في قبال بالقوة، بذاته في قبال ماذا؟ بالعرض. لكل شيء، وإذ كانت القدرة عين الذات فلا ماهية لها. لماذا؟ باعتبار أنه الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له، وما هي عين الذات أيضا لا ماهية لها. ومن هنا القدرة مفهوم ماهوي، معقول ماهوي أو معقول فلسفي يصير بعض، بعد يصير فلسفي لأنه لا ماهية له يكون وجودا. نعم، إذا هاي القدرة إذا جاءت في مرتبة الإنسان يكون لها ماذا؟ ماهية الكيف النفساني. إذا في حقيقة القدرة وجود له ماهية، وجود في مرتبة تكون بهذه الحالة وفي مرتبة تكون بهذه، في مرتبة تكون جوهر في مرتبة تكون ماذا؟ عرض. فإذا كانت القدرة كيف النفساني مطلقا، إذا يلزم الله عندما نقول قدر قادر أيضا لابد أن يكون كيف نفساني، وليس الأمر كذلك. قال وإذ كانت القدرة عين الذات فلا ماهية لها بل هي طرف الوجود. ومن الكيفيات النفسانية على ما قيل إشعار بتضعيف القول العلم، لأنه مبني على مسلك المشائيل الذين يرون أن العلم من المقولات الماهوية، مع أنه يأتي فيه الكلام نفس الكلام الذي تقدم في القدرة، وهو أن العلم وجود وليس بماهية، لأن العلم في الواجب عين ذاته لو مو عين ذاته، له ماهية أو ليست له ماهية؟ ليست له ماهية. إذا لا معنى لأن نقول بأنه ماذا؟ أنه داخل تحت الكيف النفساني. في المقدمة لا بد أن نشير بأن المراد من العلم هنا ليس العلم الحضوري، وإنما العلم الفصولي، لأن العلم الحضوري هو ماذا كما قرأتم في بداية الحكمة؟ حضور وجود نفس المعلوم عند العالم. والحضور والوجود شيئان لو شيء واحد؟ شيء واحد، حضور حضور الوجود ونفس الوجود، لا أن الحضور صفة والوجود موصوف، لا، حضوره هو نفس وجوده. وحيث أن الوجود ليس جوهر ولا عرض، إذن لا معنى أن نقول داخل تحت الكيف النفساني. إذن أن العلم كيف نفساني مراد مطلق العلم حضوري وحصولي، لو فقط الحصولي. هذا السؤال أجبنا. السؤال الثاني وهو أن العلم الحصولي له اعتباران كما تتذكرون، تارة ينظر إليه بما هو مقيس إلى الخارج وهو الوجود الذهني، وأخرى ينظر إليه بما هو موجود من موجودات هذا العالم وهو العلم. نحن عندما نقول أن العلم كيف نفساني مرادنا مطلق العلم الحصولي، لو مرادنا هذا الاعتبار الثاني الذي هو العلم، مرادنا هذا الاعتبار الثاني الذي هو العلم. فلهذا قال ومن الكيفيات النفسانية على ما قيل العلم. حتى لماذا قال العلم على ما قيل تضعيفا له، وإن كانت كلمات السيد العلام رحمة الله تعالى عليه مضطربة في هذا أن العلم كيف نفساني أو ليس بكيف نفساني. في بداية الحكمة في الوجود الذهني عندما ناقش الحكيم السبزواري أثبت بأن العلم كيف نفساني، ولكنه في المرحلة الحادية عشرة أثبت بأن العلم ليس كيفا نفساني. في النهاية يثبت يختار مبنى صدر المتألهين، ومن هنا كلمات السيد العلامة في مسألة العلم أنه كيف نفساني أو لا مضطربة. صدر المتألهين يقول أن العلم ليس داخلا تحت الكيف النفساني لأنه وجود، والوجود ليس من مقولة الماهيات ولا يدخل تحت المقولة. قال والمراد بالعلم العلم الفصولي الذهني من حيث، لماذا؟ لأن العلم الفصولي الذهني له اعتباران، اعتبار هو وجود واعتبار هو مقيس إلى الخارج. من حيث هو مقيس إلى الخارج وجود ذهني، ومرارا قلنا هذا تعبير الوجود الذهني تعبير موهم. من تقول وجود تتصور أنه وجود من الوجودات، لا، ليس الأمر كذلك. اصطلاح فلسفي يشير إلى هذه المقايسة بين ما في الذهن وما في الخارج. والمراد به العلم الحصولي من حيث قيامه بالنفس قيام العرض بموضوعه، لا من حيث أنه مقيس إلى الخارج لأنه يكون وجودا ذهنيا. قيام العرض بموضوعه، لماذا هو العلم كيف النفساني؟ قال لصدق حد الكيف عليه، لأنه بهذا اللحاظ لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته. وأما العلم الحضوري فهو حضور المعلوم بوجوده الخارجي عند العالم كحضور المعلول بوجوده عند العلة، فإن العلة لا تعلم المعلول بصورة من المعلول، وإنما المعلول بنفسه بوجوده حاضر عند العلة. وضربنا مرارا مثال لذلك، قلنا كالصور التي يوجدها الذهن، هذه الصور التي توجدها في ذهنك، إنسان له 5 رؤوس، هذه معلومة لك بوجودها أو معلومة لك بصورة عنها، هي حاضرة أو صورة عنها حاضرة، هي حاضرة، إذن العلم بها علم حضوري. نسبة المعلول إلى العلة أيضا هذه النسبة، وهي أن المعلول بوجوده حاضر عند علته الموجدة له، لا بصورة منه حاضر عند علته الموجدة له. قالوا أما العلم الحضوري فهو حضور المعلوم بوجوده الخارجي عند العالم، ومن الواضح وقد تقدم فيما سبق والوجود ليس بجوهر ولا عراب. وأما والعلم الذي هو من الكيف، هذه بعد أيضا مرارا ذكرناه في بداية الحكمة، هنا أيضا يأتي تفصيله في محله في المرحلة 11، فقط إشارات هنا أن العلم من الكيفيات النفسانية على مقولة المشاهير ابن المشاهير. العلم يقول هي من الأمور المختصة، يعني العلم الحصولي بهذا العلم، بمعنى هو من الأمور المختصة بذوات الأنفس، يعني التي تكون مجردة في ذاتها ومادية في فعلها، هذه هي التي يكون لها علم حصولي. أما الموجودات المفارقة والمجردة تجردا تاما فإنه لا يوجد عندها علم حصولي. وقد ذكر السيد العلامة وسيأتي إن شاء الله أن العلم الحصولي اعتبار عقلي، توهم أصلا، وإلا في الواقع احنا علم حصولي ما عندنا، إنما الذي عندنا هو علم حضوري دائما، وهذا مبنى صدر المتألهين، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في المرحلة 11 من هذا الكتاب، وهو إنكار العلم الحصولي رأسا. الموجود عند الإنسان دائما هو علم حضوري، ويتوهم أنه يوجد عنده علم حصولي أيضا، في الواقع هو دائما علم حضوري. قال والمراد أما والعلم الذي هو من الكيف، يعني العلم الحصولي بهذا الاعتبار هو من الكيف، الذي هو من الكيف هذا مختص بذوات الأنفس، يعني التي هي مجرد ذاتا ومادية فعلا. وأما المفارقات، يعني الموجودات المجردة تجردا تاما ذاتا وفعلا، فقد تقدم هنا، لم يتقدم منه في النهاية، ولعل ذهنه الشريف إلى بداية الحكمة، فقد تقدم هناك بأن المفارقات يعني المجردات التامة لا علوم حصولية عندها، يعني لا تعلم الأشياء بصورها وإنما تعلم الأشياء بحقائقها. وأما المفارقات فقد تقدم أن علومها حضورية غير حصولية. خب هنا يأتي هذا الإنسان معلول، معلول ومو معلول، نعم وجوده حاضر عند علته لو مو حاضر عند علته، بلي فهو علم حضوري. خصوره الحصولية حاضر عند علته لو مو حاضر عند علته، ها لا تكون علم حصولي. ها احسنتم احسنتم، احنا ذكرنا المشكلة حتى انت جنابك تلتفت للمشكلة، خشينا ان لا تلتفت للمشكلة فاشرنا اليه. احنا قلنا ان ان المجردات التامة لا علوم حصولية عندها. الان نسأل هذا السؤال، وهو ان العلة يعني المفارق العقل المجرد يعلم معلوله الذي يملك علما حصوليا، يعلمه بذاته او يعلمه هو وعلمه، ها يعني ما يعلم المعلومات الموجودة عنده بطريق او لا؟ احسنتم، لابد ان يعلمها. إذن هنا تلزم أنه تكون عنده علوم حصولية. سيد العلامة يقول لا تتحقق العلوم في ماذا؟ لأنه هذه الصور الموجودة هنا التي يعلمها يعلم بصورة منها أو نفس الصور موجودة هنا، فإذن يعلمها بالعلم الحضوري هذه الصور، مو أنه يعلمها بصورة، لأنه لو كان يعلم هذه الصور بصورة منها للزم أن تكون في المجردات ماذا؟ علوم فصولية مع أنه لا يعلمها لا يعلم هذه الصور بصورة منها، وإنما يعلمها ماذا؟ بنفسها. هذا من قبيل أنك تعلم صورك بالعلم الفصولي لو تعلم صورك بالعلم الفضولي. ها؟ أنت تعلم هذه الصورة الموجودة عندك بصورة منها أو هي نفسها حاضرة عندك؟ قال غير أن العلوم الفصولية، هذا إشارة إلى الجواب عن ذلك الإشكال المقدر، غير أن العلوم الفصولية التي في معاليها حاضرة عندها، وإن كانت هي يعني نفس تلك المعلولات معاليل، هي أيضا بما أنها هذه المعاليل من صنعها يعني من صنع تلك المفارقات حاضرة أيضا عندها. ومن هذا الباب الخلق يعني، والحمد لله رب العالمين.